بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد. المساجد جمع مسجد بكسر السين وفتحها، يقال مسجد ومسجد. فالمسجد الموضع المعد للصلاة، والمسجد موضع السجود ومكان السجود من الإنسان. والمساجد في الشرع نوعان: عام وخاص. فالعام كل موضع تصح الصلاة فيه فهو مسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والثاني خاص، وهو المكان المعد والمهيأ لإقامة الصلوات الخمس. والمساجد بيوت الله عز وجل، يجب احترامها وتعظيمها. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني رفعا حسيا ورفعا معنويا. فالرفع الحسي ببنائها وصيانتها ونظافتها، والرفع المعنوي بعبادة الله عز وجل فيها والتعبد له سبحانه وتعالى بما أنشئت هذه المساجد من أجله، ويذكر فيها اسمه، يعني مسمى هذا الاسم، من التسبيح والتحميد وتلاوة كتابه والصلاة وغير ذلك. ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح يعني يذكر الله عز وجل، سواء كان بصلاة أو بتلاوة أو بغير ذلك، بالغدو وهو في أول النهار والآصال وهو في آخر النهار. والمساجد لها أحكام كثيرة ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله في آخر كتاب الاعتكاف لمناسبة ذلك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء، وأن تنظف وتطيب. وأن تنظف يعني وأمر أن تنظف، وذلك بإزالة ما يكون فيها من الأذى والقذر. وأن تطيب يعني بالطيب بالبخور ونحوه. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا وجوب بناء المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولأن بناءها وسيلة إلى إقامة صلاة الجماعة التي هي من أعظم شعائر الدين. وفيه أيضا دليل على وجوب تنظيف المساجد وتطهيرها من الأذى والقدر، لأنها بيوت الله فيجب أن تحمى وأن تصان. وفيه أيضا دليل على مشروعية تطييب المسجد، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. والفرق بينها وبين التنظيف أن التنظيف إزالة أذى، وأما الطيب فهو تحصيل منفعة. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى. وفي رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى. ومعنى قاتل يعني أهلك. وأما على رواية الثانية لعنة الله على اليهود والنصارى، فمعناه إما أنه عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله لعنهم فالجملة خبرية، وإما أنه عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم باللعن. يقول: قاتل الله اليهود والنصارى. واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم هادوا ورجعوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل قال الله عز وجل: إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا، لكن حرف الاسم فصاروا ينسبون فيقال يهود. وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك إما من قولهم لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وإما نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة من قرى فلسطين فنسبوا إليها. يقول: اتخذوا، أي صيروا وجعلوا قبور أنبيائهم مساجد. قبور أنبيائهم يعني أماكن دفنهم، جعلوها مساجد، وذلك بالبناء عليها، يعني ببناء المساجد عليها أو بالصلاة عندها. فاتخاذ القبور مساجد يكون بواحد من أمرين: إما بأن تبنى المساجد على هذه القبور، وإما بأن يصلى عندها. قال: ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك، يعني اليهود والنصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح، والرجل الصالح هو القائم بحق الله وحق عباده، فكل من قام بحق الله وحق عباده فإنه يسمى صالحا. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره، يعني اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أشر الخلق عند الله هم هؤلاء الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وذلك لأن اتخاذها مساجد وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنب، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولا، جواز لعن الكفار على سبيل العموم لقوله عليه الصلاة والسلام: قاتل، وفي رواية: لعنة الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن اتخاذ القبور مساجد من شأن اليهود والنصارى، فمن فعل ذلك فقد تشبه باليهود والنصارى. وفيه أيضا دليل على تحريم بناء القبور على تحريم بناء المساجد على القبور، وذلك بأن يبنى على القبر مسجد أو أن يصلى عند القبر حتى يتخذ كأنه مسجد، ويجب هدم هذا المسجد الذي بني على القبر. فإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه، لأن القاعدة أن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، فكل شيء يحرم إنشاؤه ابتداء فإنه يحرم إبقاؤه استمرارا. وفيه في هذا الحديث أيضا دليل على حماية الشارع لجناب التوحيد وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد، لأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته في سياق الموت، طفق إلى خميصة وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته مما صنعوا. وها هنا مسألة، وهي: إذا وجدنا مسجدا فيه قبر فما حكم الصلاة فيه، وما حكم بقاء هذا القبر في هذا المسجد؟ أما المسألة الأولى وهي حكم الصلاة فيه، فإن كان القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في ميمنة المسجد أو في شماله ميسرته أو في مؤخر المسجد فإن الصلاة تصح. وأما من حيث بقاء هذا القبر أو نبشه أو هدم المسجد فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم أن القبر هو السابق، بمعنى أن هذا القبر بني المسجد عليه، فإنه يجب في هذه الحال هدم المسجد وإزالته. والحال الثانية أن نعلم أن المسجد هو السابق، بحيث أن هذا المسجد دفن فيه هذا الميت، فيجب أن ينبش هذا القبر ويدفن مع المسلمين. والحال الثالثة أن لا يتبين الأمر، بمعنى أن لا ندري هل القبر هو السابق أم أن المسجد هو السابق، ففي هذه الحال نقول ينبش هذا القبر لأن هدم المسجد فيه إضاعة لماليته، وأيضا كون هذا القبر يدفن في هذا الموضع منفردا عن القبور هذا ليس من عمل المسلمين. فحينئذ إذا لم نعلم فإن الواجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع المسلمين ويبقى المسجد خاليا من القبر، وحينئذ تصح الصلاة فيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.